بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: المنح والمحن اختبارات إلهية ليختبر شكرك وصبرك ورضاك وسخطك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه الحكمة تبين قانون إلهي في الاختبار، وهو أن يبلو عباده ويمتحنهم بأنواع من الأسئلة، منها ما له صورة جميلة وهو ما عبرنا عنه بالخير، تتناسب مع ذوق الإنسان، مع طبيعته، مع محبته، مع ميوله، ومنها ما يكون عكس ذلك، وكلاهما اختبار، كلاهما لا يراد به الشر للإنسان، وإنما يراد به أن يدرب، أن يربى الله تعالى رب العالمين، فلذلك يربي عباده بالطرق المختلفة، مثل ما نفعل نحن في واقعنا عندما نربي بعض، يربي المسؤولون عن الأستاذ، يربي تلاميذه، والأب يربي أبناءه، فيستعمل وسائل مختلفة للتربية، ليس فيها فقط الجانب الجمالي، أحيانا تكون مثلا مسألة صعبة هي بالنسبة للتلميذ نوع من الشر، ولكنها في الحقيقة أداة لترقية كماله أو لتكميله. لو أن الأستاذ لا يعطي للتلميذ إلا المسائل البسيطة فقط، الجمع والطرح، المسائل البسيطة جدا التي ربما تتناسب مع ذوقه وهواه، وفي الامتحان كذلك لا يعطيه إلا الأسئلة التي لا مشقة فيها ولا تعب، فالتلميذ هنا لا يمكن أن يترقى ولا يمكن أن يكمل، فلذلك تكون الأسئلة، بعض الأسئلة فيها صعوبة. وهكذا بالنسبة للعسكري الذي يتدرب، فلا بد أن يتدرب على كل أنواع الحياة، جميلها ورخوها وصلبها، لينها وصعبها، هكذا فهكذا الاختبارات الإلهية، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يبتلينا بأنواع البلاء، وغراض هذه البلاء هو التربية والتكميل والترقية. الشخص الذي يتعرض لهذه الأمور كل مرة يزاد له في البلاء، كل مرة تزداد قوة مناعته وقوة شخصيته، بخلاف الشخص الذي يتربى فقط في الدلال، يعني يعيش حياة روتينية طبيعية فيها كل ما يشتهي، فهذا لا يمكنه أن يكمل، يبقى دائما يعني لا يستطيع أن. إذن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وهو ما يسمى ببلوي السرائر، يعني الشخص يعني أحيانا يدعي أشياء كثيرة جدا، يعني كل إنسان فينا يدعي أشياء كثيرة جدا، لكن هذه الاختبارات هي التي تبرز حقيقته، يعني عندما يأتيه أو يحل عليه موضع يستدعي الصبر، هنا يمتحن الصبر، عندما يحل عليه موضع يحتاج الرضا، هنا يظهر الرضا والسخط، لا يظهر فقط في الكلام. طبعا هذه الحكمة يشير إليها قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني هذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى يبتلي عباده بالشر، كما قلنا الشر ليس المراد به الشر الذي نفهمه، الشر ليس هناك، الله تعالى لم يخلق الشر المجرد، هو يخلق خيرا، لكن ذلك الخير قد يتحول إلى شر بالآخر، يعني تعاملنا مع البلاء بطريقة خاطئة هو الذي يحوله إلى الشر. والخير فتنة، يعني الغرض من هذا فتنة حتى تختبر، حتى تبتلوا، حتى يمحص المؤمنون، حتى يميز الطيب من الخبيث. ثم قال: وإلينا ترجعون. وكأن هذه الكلمة أو هذه العبارة تخفيف، تخفيف للمؤمن، يقول له: نعم هذا بلاء مؤقت فقط، محدود لفترة زمنية، وعندما وإلينا ترجعون، عندما ترجع إلى ربك، عندما ترجع إلى الملأ الأعلى، حين ذاك لن تبقى هناك فتنة، لن يبقى هناك اختبار، لن ستعود هناك في عالم الجمال المطلق، وإلينا ترجعون. ولهذا علمنا أن نقول في عند الابتلاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا هذه الكلمة لا تقال فقط في الموت كما تعودنا، بل تقال عند كل مشكلة، كل مصيبة، حتى لو أن شخص ضاع منه شيء يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول في الحديث كما ورد في الحديث: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، يعني واخلفنا خير من الذي ضاع منه، سواء كان إنسان أو كان مادة، أي شيء يمكن أن يضيع. لذلك هذا الغرض، الغرض هنا ليس البلاء في حد ذاته، وإنما الغرض هو اختبار النفوس، تربيتها، تهذيبها إلى آخره، على خلاف ما يفهمه البشر. طبعا الآية الكريمة أو التي ذكرها الله تعالى: أنبئكم بالشر والخير فتنة. الغرض منها الرد على أولئك الذين يتوهمون أن البلاء فقط بالشر وليس بالخير، وأن الذين يعيشون في أمن وطمأنينة وراحة ورخاء هم يعني مكرمون، مثل ما يتوهم بعضنا عندما يقارن حال المسلمين مثلا بحال غير المسلمين مثلا في أوروبا وفي أمريكا وغيرها، التطور المادي، يتوهم أنهم قد خرجوا من البلاء وأنهم يعيشون النعيم. هذا ليس صحيح. كما أننا نبتلى بالشدة هم يبتلون بالرخاء، كلاهما بلاء. والله تعالى يرد على أولئك الذين يتوهمون غير ذلك فيقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. يعني إنسان يتصور أنه بذلك النعيم قد أكرم، وقال ربي أكرمني. طبعا حتى لو كان ملحدا يقول هكذا: أنا أكرمت، يعني أنا أصلا أهلا لذلك الكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. يعني الآية الكريمة ترد على هذا الأمر، ليس كذلك. يعني ليس الأمر لا يرتبط بمعيشتك. الأنبياء كانوا يعيشون حياة بسيطة جدا، ومنهم من كان فقيرا، ومنهم من كان مريضا، ومنهم من أخرج من دي كلهم تقريبا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الحجر على بطنه من الجوع، وكان بيته بسيطا جدا كبيوت فقراء المسلمين. فذلك لا يعني أنه مهان، بل هو مكرم عند الله تعالى. إذن هذه هنا الآية الكريمة تنفي هذا المعنى، أن الابتلاء يكون بالنعمة ويكون بالشدة. والابتلاء بالشد كلاهما اختبار يمحص الإنسان. هل ذلك تلك النعمة تجعلك تطغى، تجعلك تستكبر، تجعلك تستعلي على الخلق، أم تجعلك متواضعا؟ يعني تختبر تواضعك. هل هو تواضع مرتبط فقط بحالتك المادية، بفقرك، بحاجتك، أم أنه عام في كل المواضع؟ بعض الناس يكون بسيطا جدا متواضعا، فإذا ما تسلب أي منصب من المناصب يصبح مستكبرا، أو يكون فقيرا فإذا اغتنى استكبر. فطبعا هنا هذا البلاء أخرج حقيقته، أبلى سريرته، بين حقيقته للناس: هذا فلان لم يكن متواضعا، كان يكذب فقط عليكم. كذلك الزهد، بعض الناس لا يكون له فيقول أنا زاهد، لكن إن جاءته الدنيا عب منها، فهنا ليس زهدا. الزهد هو خلق من الأخلاق. نعم يتحقق به الفقير والغني، حتى الفقير يمكن أن يتحقق بمقام الزهد إذا لم تكن الدنيا في قلبه. فهذا علامته كذلك عدم المبالغة. نحن لا نقول أن الشخص لا يملك الدنيا، يملك الدنيا كما يشاء، لكن لا يضعها في قلبه، لا يفرط من أجلها مصالح في مصالح آخرته، لا يستكبر بها، لا يستعلي بها، لا يتصور أنها لا، بل ينظر إليها كاختبار إلهي. يعني هذه الدنيا اختبار إلهي، هل أنا حقا من المتواضعين أم لست كذلك؟ كذلك الله تعالى يعبر عن هذا، يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني لا، كانوا خاصة في الجاهلية كانوا يفخرون بكثرة الأولاد وغيرها، فقال: لا، هذا اختبار. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنتكم حتى تمحصكم. عندما نقول فتنة لا يعني ذلك أنهم فتنوا، الفتنة شيء وفتنوا شيء آخر. فتنة هذا اختبار لكم، إن نجحتم فيه ترقيتم ونلتم درجة عظمى في الدين، وإن فشلتم ستسقطون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني هذه الخاتمة مثل قوله: إن وإلينا ترجعون. يعني الله تعالى يذكر بالحقيقة، يعني هذه الأموال والأولاد نعم هي نعمة، ولكنها لا تساوي شيئا الأجر العظيم عند الله. فلذلك إن ابتليت بها، إن فتنت بها، إن صرت بسببها، خرجت بسببها عن حقيقتك الإنسانية الرفيعة، فإنك بذلك ستنال وزرا عظيما، وستفقد أجرا عظيما هو أعظم من الذي كان لك. فلذلك تنبه، هذه فتنة. يعني مثل ما شخص مثلا يريد أن يختبر شخصا، يعني يريد أن يستعمله، فيعطيه بعض المال ويكلفه بأن يعطيه لجهة معينة، مال قليل ربما هو في ظاهر، فعندما يعطيه يسرقه ذلك الشخص، فيقول له: أنا كنت أنوي أعطيك أكثر، يعني فقط أردت أن أختبرك، فلما أخذت هذا المال خذه، يعني لا أريده، لكن لو أنك صبرت وسلمت الأمانة إلى أهلها كنت ستنال مني مالا أكثر، ومنصبا وجاها، وأثق فيك وأعطيك ما تشاء. هكذا الأمر، إن الله تعالى يعطي لله المثل الأعلى، الله تعالى يعطي عباده بعض الأشياء المحدودة، مسؤوليات محدودة، حتى يتسلموا مناصب أرقى إما في الدنيا أو في الآخرة. فإذا فشلوا فيها فاتهم ذلك الأجر العظيم المعد لهم. كذلك يقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وهكذا أخبر يعني كما تقول في الحكمة في الأخير: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني هذه المحن والمنح تختبر شيئين: الشكر والصبر، والرضا والسخط، كلاهما مراتب. الشكر كيف نستعمل تلك النعم في طاعة الله، وكيف نثني على الله تعالى بسببها، والصبر كيف لا نندفع، كيف لا يستفزنا ذلك الألم فنقف مواقف تخالف رضا الله تعالى. والرضا مرتبة أخرى، الرضا هو أن نرضى بالله، نوقن أن الله تعالى لم يرد لنا إلا الخير حتى لو جهلنا ذلك الخير. والسخط عكس ذلك، وهو الاعتراض على الله تعالى. ثم تنتهي الحكمة بقوله بمورد الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا جزء من حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني الجزاء العظيم، الأجر العظيم، يكون مع البلاء الشديد. والبلاء عادة يطلق على الشدة، لا يطلق عادة على الرخاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. من رضي بالله ورضي عن الله حتى لو تألم، ولكن يشعر أن الله تعالى لم يرده إلى الخير. مثل ما شخص يأكل دواء مر ويشعر بمرارته، لا نقول أنه يشعر بمرارته، ولكنه في نفس الوقت يفرح لكون ذلك الدواء سيساهم في شفائه أو سيتسبب في شفائه. فإذن هو لا يجعل ذلك الألم المحدود الموجود في فمه متعثرا، لا، يقول هذا نعم ألم، ولكنه مثل الشخص يعمل عملية جراحية فهو يتألم للجرح، ولكنه يشعر في نفس الوقت أن في ذلك الشفاء. ثم يقول صلى الله عليه وآله: ومن سخط فله السخط. إذا شخص راضي له الرضا، الله تعالى يعطيه الرضا في قلبه، يعطيه الفرح، يعطيه السعادة، لأن هذا الشخص التفت إلى الجانب المملوء من الكأس كما يقال، التفت إلى الجانب الجمالي من البلاء، والآخر التفت إلى الجانب السلبي. والإنسان يعطى بحسب نيته. يعني أنت فقط رأيت السلب فخذ السلب، أنت لم ترى فضل الله تعالى عليك بذلك البلاء، بل رأيت فقط الجانب السلبي، فلذلك يعني هو يشعر بنفسه. ومن سخط فله السخط. كذلك يقول حديث آخر، هذا أثر إلهي: أنا الله لا إله إلا أنا، قدرت المقادير ودبرت التدابير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني، ومن سخط فله السخط حتى يلقاني. وعبر عن ذلك حديث آخر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني هذا الخلق لا يمكن يتخلق به إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن هذه صفته، دائما لديه الرضا، لديه الطمأنينة، لديه التفاؤل، حتى لو مر بأشياء لكن يقول: هذه لا ينبغي أن تكسرني، لا ينبغي أن تحطمني، الله تعالى سيوفر لي يعني ما هو أعظم من ذلك. يعني هذا اللي ورد كذلك في أخبار موسى عليه السلام، أن بني إسرائيل قال له: سلنا ربك أمرا إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. يعني ماذا نفعل حتى يرضى الله تعالى عنا؟ يعني فقال موسى عليه السلام: إلهي قد سمعت ما قالوا. فقال الله تعالى: يا موسى قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنه. إذا تريد أن يرضى الله تعالى عنك ارضى عنه أنت، كما ورد عن رابعة يعني قال بعضهم أمامها: اللهم ارضى عنا. فقالت له: أما تستحي أن تسأل الله الرضا وأنت لا ترضى عنه؟ ارضى عنه أولا، ارضى عن دينه، ارضى عن أوامره، ارضى عن قضائه وقدره. يعني هذا هو الرضا، وطبعا هذا الرضا هو الذي يسلمك إلى رضوان الله تعالى. وطبعا كما عندما نقول الرضا لا يعني عدم منازعة ما يسمى المقادير، لا، يعني شخص يكون مثلا فقير يبقى راضيا بفقره، ليس كذلك، بل يسعى لأني يغتنم، ولكن في إسعاف وهو راض عن حاله، ليس ساخط، يعني يعيش يعني مكدر صاحب نفس. الرضا هذا جانب نفسي ليس جانب عملي، الجانب النفسي يعني في نفسه راض ويقول الحمد لله، وفي نفس الوقت يسعى لتغيير حاله. المريض كذلك يقول الحمد لله نزل بالمرض، والذي أنزل بالمرض سيشفيني وسأستعمل ما يمكن من دواء. إذن ليس هناك تناقض بين هذه الأمور كما يتوهم البعض. كذلك يروى عن بعض الصالحين أنه قيل له إني أنه قال إني أذنبت ذنبا عظيما فأنا أبكي عليه منذ سنتين، وكان قد اجتهد في العبادة، فقيل له وما هو؟ قال قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. هذا إشكال، المؤمن دائما يرضى، كما قلنا شيء كان هذا قضاء وقدر وجد، لكن نسعى للتغيير إذا كان يمكننا ذلك التغيير. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه المعاني الواردة في النصوص المقدسة وتحدث عنها الصالحون، وهي من أصول العلاقة مع الله، لأن لا يمكن أن نقيم علاقة مع الله، علاقة جيدة مع الله، ونحن نتهمه ونحن نتصور أنه يؤذينا. لابد أن نتصور دائما أنه يحبنا، أنه يرحمنا، أنه حتى لو أنزل البلاء بنا فهو من تربية لنا وتهذيب لنفوسنا، وأننا إذا صبرنا ورضينا سننال من الأجور ما لا يمكن تصوره، فهذا يهذبنا. وكذلك لا نركن للنعمة ونتوهم أننا بمحل عند الله، لا، النعمة مثل البلاء كلاهما اختبار إلهي. والحمد لله رب العالمين.